أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. اللهم اجعلنا منهم. معاشر المسلمين الأكارم، روى الإمام مسلم في صحيحه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: يا معاذ، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. معاشر المسلمين الأكارم، هيا بنا نجدد إيماننا بربنا جل وعلا. فنحن في هذه الأيام وفي خضم هذه الحياة المادية الطاحنة، نسي الكثير منا ربه جل وعلا، وتعلق بالأسباب، وأنكر ونفي رب الأسباب تبارك وتعالى. فمن هنا معاشر المسلمين الأكارم، نريد أن نجدد إيماننا بربنا جل وعلا، حتى نصل إلى مرضاته، وحتى يرفع عنا الغمة، وأن ينزل علينا الرحمات، وأن يبارك لنا فيما أعطى سبحانه وتعالى بعدما نزعت البركات. وصدق الله عز وجل وهو يقول في محكم آيات تنزيله: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ونحن في خسارة، لأننا منا مكر الله تبارك وتعالى إلا من رحم ربي. معاشر المسلمين الأكارم، فلنجدد إيماننا بربنا جل وعلا، فإنه وحده الذي يستحق العبادة. لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. العبادة، ما هي العبادة التي نصرفها إلى ربنا جل وعلا؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. أركان العبادة: كمال الذل لله تعالى مع كمال محبته تبارك وتعالى. لا نذل إلا لله، ولا نحب إلا الله. لو فعلنا ذلك كنا من المؤمنين حقا. قال قال الحق تبارك وتعالى في محكم آيات تنزيله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نريد أن نحب ربنا تبارك وتعالى كما يحبه ويرضى. ولذلك معاشر المسلمين الأكارم، ها هو النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يركب على حمار يقال له عفير، على حمار صغير، ويردف النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا خلفه. تخيلوا هذا التواضع الجم، هذا التواضع الكبير من الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. رسول الله خير خلق الله على الإطلاق، ما ساواه في الخلق نبي مقرب او رسول مرسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو اعظم خلق الله على الله تبارك وتعالى بقوله: انا سيد ولد ادم ولا فخر، انا سيد ولد ادم ولا فخر، انا اول من تنشق عنه الارض يوم القيامة ولا فخر، انا اول شافع واول مشفع ولا فخر، انا اول من يدخل الجنة ومعه فقراء المسلمين يوم القيامة ولا فخر. نبينا صلى الله عليه وسلم هو النبي الاوحد الذي صلى عليه الرب تبارك وتعالى في عليائه، وامر الملائكة بالصلاة عليه، وامركم انتم معاشر المؤمنين بالصلاة والسلام عليه. فقال الله: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا بالامر، صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وسلم هذا النبي الاكرم الذي لو اراد الدنيا لاتته زاحفة، لو اراد الذهب والفضة والحرير والديباج وعظيم الدواب والقصور وكثير الاموال لكان له كل ذلك بامر الله جل وعلا، ولكنه خير ان يكون عبدا شكورا او ان يكون ملكا في هذه الدنيا، فاختار صلى الله عليه وسلم العبودية، فكرمه ربه تبارك وتعالى في عليائه فقال: سبحان الذي أسرى بعبده، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله. إذن هذا النبي العظيم، هذا النبي الكريم يركب على حمار. موكب النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه إلا حمار يركبه، ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم يردف خلفه، أجلس صحابيا جليلا خلفه. هذا الصحابي معاذ بن جبل، النبي ينادي عليه وهو يركب خلفه على حمار: يا معاذ الاولى. يقول: لبيك وسعديك يا رسول الله. يا معاذ الثانية. يقول: لبيك وسعديك يا رسول الله. يا معاذ الثالثة، متلهف رضي الله عنه لسماع صوت النبي صلى الله عليه وسلم، متشوق رضي الله عنه لسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لتنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. يا معاذ تدري، أي أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قال معاذ بأدب وتلطف: الله ورسوله أعلم. فهنا يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يريده، بل ما يريده الرب تبارك وتعالى من عبيده. قال: فإن حق الله عز وجل على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. الله واحد وحقه واحد، حق واحد لله جل وعلا. أما حقوقنا على ربنا فمتعددة، ولكن الخالق العظيم له حق واحد، لأنه هو الواحد، أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. كيف نعبد الله تعالى ولا نشرك به شيئا؟ نعبده بأن نتوجه بكل الطاعة والعبادة إليه. ما من عبادة ولا طاعة إلا ونرجو بها وجه الله جل وعلا، فلا نطلب إلا من الله، ولا نتوكل إلا على الله، ولا نرجو إلا الله، ولا نذل إلا على أعتاب الله، ولا نبكي إلا بين يدي الله، ولا نتوجه بأي نوع من أنواع العبادات كلها من الأقوال والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا لله وحده، لا نرجو إلا وجهه. ولذا قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله، أي أفرض الله عز وجل بالعبودية الكاملة وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله، ما تجاوز عيسى عليه السلام هذه المرتبة أول ما أنطقه الله عز وجل قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا. عيسى عبد من عباد الله، ليس بإله ولا ابن إله، ولكنه عبد لله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم مبينا حق الله عز وجل في التوحيد الخالص: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى ابن مريم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. السبب إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله جل وعلا. محمد عبد وعيسى عبد، وكلنا عبيد لرب العبيد جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم لإثبات حق الله تبارك وتعالى الواحد: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. فيا معاشر المسلمين الأكارم، الله الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا ويميتنا هو وحده الذي يستحق العبادة، فلا نشرك مع الله غيره. هذا الإله الذي نسيه الكثير من المسلمين في هذه الحياة الدنيا يعرفنا نفسه، وأن تبارك وتعالى لو انه نام لحظة لانهدم الكون على ما فيه، لعلت البحار على اليابسة فأغرقت الأرض، لسقطت السماوات السبع على الأراضين السبع فتحطم الخلق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا عظمة الرب تبارك وتعالى، قال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الله أكبر، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، لأنه جل وعلا لو نعم وهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لتحطم الكون كله. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النار، وفي رواية حجابه النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. لو أن الحجاب الذي بيننا وبين رؤية ربنا جل وعلا في هذه الدنيا انكشف لأحرقت قدسية وجهه جل وعلا الكون كله. الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الله حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله له ما في السماوات وما في الأرض. الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. الله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. الله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. الله هو العلي العظيم. الله عالم الغيب والشهادة. الله الملك. الله القدوس. الله السلام. الله المؤمن. الله المهيمن. الله العزيز. الله الجبار. الله المتكبر. الله بيده مقاليد السماوات والأرض، لا يكون شيء في الكون إلا بإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إذن الله الذي نحبه ونوقره ونجله نريد أن نتوجه إليه بالعبادة، لا يريد منا أكثر من ذلك. ولذلك يوم خلقنا جل وعلا أخبر عن الغاية التي من أجلها خلقني وخلقك، قال الحق تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن الله خلقنا لعبادته فقط، لعبادته فقط. فأين نحن من عبادة الله جل وعلا معاشر المسلمين الأكارم؟ في يوم القيامة ينادي الرب تبارك وتعالى على ابن آدم، يقول الحق جل وعلا في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم وغيره: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. الله يقول لي ولك: يا ابن آدم يا ابن آدم مرضت فلم تعدني أي لم تزرني تتعذب وأتعذب كيف أزورك وأنت رب العالمين يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال وكيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض لو أنك عدته لوجدتني عنده ولذا يستحب الدعاء عند المريض يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني فقل يا رب وكيف أطعمك وأنت رب العالمين يقول الرب أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك أي طلب منك أن تطعمه فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقين قال وكيف أسقيت وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي أي لوجدت أجر ذلك عندي فإن الله عز وجل خلقنا لعبادته فالإطعام والسقيا وزيارة المريض كل هذه عبادات تقرب إلى الرب تبارك وتعالى وتثقل الميزان قال الحق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين هذا الإله العظيم الكريم الذي نسيه الكثير منا سنقف بين يديه حتما ولذا قال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة كل واحد منا يتخيل نفسه في عرفات القيامة مع تلك الملايين المملينة من الخلق أجمعين في عرفات القيامة والشمس تدنو من رؤوس الخلائق بمقدار ميل أو ميلين والناس يغرقون في عرقهم من شدة الحر ومن طول الموقف تخيل نفسك والله يكرمك والله يكرمك فبأي قلم تقف به أمام الله وبأي قلب تتحمل كلام الله وبأي أذن تتحمل سماع قول الله وبأي عين تبصر الله يكلمنا يوم القيامة لن يفلت أحد منا من كلام الله يوم القيامة أبدا كل واحد منا يدعو نفسه الآن في عرفات القيامة الله أمامه يسأله يقرره ما منكم من أحد ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان لا توجد ترجمة لقاء مباشر بين يدي الله أنت واقف أمام الله جل وعلا يكلمك فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من الحسنات وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من السيئات وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة نعم لقاء مباشر لك مع الله جل وعلا على رؤوس الخلائق فإن كنت من المؤمنين فإن كنت من المخلصين المخلصين فإن كنت من المتقين المحسنين الصابرين الموحدين لله رب العالمين فأبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يبنى المؤمن من ربه يوم القيامة فيضع عليه كنفه أي سترة فيقرره: عبدي ألم تفعل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. ألم تقل كذا يوم كذا؟ يقول: نعم يا رب. حتى يظن العبد أنه هالك لا محالة من كثرة إقراره على نفسه، ولكن الرحمن الرحيم الذي يرحم عباده المؤمنين يقول لك يوم القيامة: عبدي سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، وأغفرها لك اليوم. لماذا يا عبد الله؟ لأن من حقك على الله جل وعلا إن نبت على توحيده أن يغفر لك الذنوب وأن يبدل السيئات إلى حسنات. إذن معاشر المسلمين الأكارم، حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ: تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فيا معاشر المسلمين الأكارم، أخلصوا العبادة لله رب العالمين لتؤدوا حق الله الكريم، لتصلوا إلى حقوقكم بإذن الله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من الخلق وخليله، بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وكشف الله به الغمة فكان خير معلم وخير قدوة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين الأكارم، تعرفنا على حق الله جل وعلا وهو التوحيد، ونريد أن نتعرف على حقوقنا عند الله رب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لو أننا وحدنا الله جل وعلا وأعطيناه حقه الكامل في التوحيد، لأعطانا الله عز وجل أعظم الحقوق، لأعطانا الله تبارك وتعالى المغفرة، لأعطانا الله تبارك وتعالى الرضوان. فيا معاشر المسلمين الأكارم، نريد أن نوحد الله تبارك وتعالى حق التوحيد حتى نصل إلى مرضاة رب العالمين. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ليبين حقنا لو أخلصنا العبادة لله جل وعلا، فيخلص الله تبارك وتعالى رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. الله سيخلص رجلا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على رؤوس الخلائق. ربما أكون أنا، ربما تكون أنت، ربما يكون أي إنسان من هذه الأمة. سيخلص الله تعالى رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، وتسعين ملف. الملف الواحد مثل مد البصر، انظر الى ما ينتهي اليك اليه بصرك في مكان خال. هكذا سيكون السجل من الشمال والجنوب، من الشرق الى الغرب، هذا سجلك يا عبد الله. فينشر الله تبارك وتعالى عليه 99 سجلا من الذنوب والمعاصي، كل سجل مثل مد البصر. فيقول له الرب تبارك وتعالى: اقرأ، أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ كتب حافظون، هل كل ما نقوله ونفعله يسجل؟ نعم، كلمة بيضاء وكلمة سوداء، وهذا تهريج وهذا صدق، أيسجل كل هذا؟ نعم نعم أخي المسلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. نعم اقرأ. يا رب لا أستطيع القراءة، أنا رجل أمي لا أقرأ ولا أكتب. لا، أنت في القيامة من أكبر العلماء في القراءة. قال الله عز وجل: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، أي كتابة، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ اقرأ اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لا حجة لك بالجهل يوم القيامة. اقرأ، ستقرأ رغم أنفك. اقرأ كتابك، اقرأ هذه السجلة. فيقول العبد: ربي هذه سجلات، أقر وأعترف، أتنكر من هذا شيئا؟ قال: لا. أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: لا. يقول الله عز وجل: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، ولا بلى إن لك عندنا حسنة. يقول العبد: يا رب ما هذه الحسنة مع هذه السجلات الكثيرات؟ فيقول الله عز وجل: لا ظلم عليك اليوم، احضر وزنك. احضر وزني؟ سجلات 99 سجلا، احضر وزنك. فيحضر العبد وزنه، لا مناص لا مفر لا خداع، يحضر العبد وزنه، فتخرج بطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فالله عز وجل قال له: أحضر وزنك. يوضع وزنك في هذه الكفة وهذه البطاقة التي قلت فيها يوما مرة مخلصا من قلبه: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. توضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فمالت البطاقة وطاشت السجلات أي صارت، فلا يثقل مع اسم الله تبارك وتعالى شيء. الله، هذا العبد في يوم من الأيام أخلص القول لله جل وعلا، أقر لله تبارك وتعالى يوما بالوحدانية الخالصة، فكانت هذه الكلمة سببا لنجاته في عرصات القيامة بين يدي الله جل وعلا.

بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر Yeah.